بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا مع هذا النظم المبارك الموسوم بمراق الصعود لمبتغي الرقي والصعود في علم أصول الفقه للعلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد شرعنا فيما ذكره رحمه الله تعالى من الأوصاف التي تعرض للعبادة من جهة الأداء والقضاء وما يتبعهما. فقال رحمه الله: فعل العبادة بوقت عينة شرعا لها باسم الأداء قرنا، كونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول، قيل ما في وقته أداؤه ما يكون خارجا قضاؤه. وتقدم معنا شرح هذه الأبيات، فعرفنا الأداء لغة واصطلاحا، عرفنا الأداء لغة واصطلاحا، قلنا هو في اللغة إعطاء الحق لصاحبه، هذا هو الأداء، أدى الحق إذا أعطاه لصاحبه. ومنه قوله تعالى: الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قلنا في الاصطلاح هو فعل العبادة في الوقت المحدد لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها هذا الوقت. قال: فعل العبادة بوقت عين شرعا لها، بوقت عين لها شرعا باسم الأداء قرنا، هذا هو الأداء، قرن هذا الفعل باسم الأداء، اقتران الدال بالمدلول، فهذا الفعل يدل على الأداء، هذا هو الأداء. وكونه بفعل بعض يحصل، وكونه أي كون الأداء بفعل بعض العبادة داخل الوقت، وكونه بفعل بعض أي بعض العبادة داخل الوقت يحصل، أي يحصل الأداء لعاضد النص أي للدليل الوارد في ذلك، وهو الحديث المخرج في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، أي وقتها، وإلا فذات الصلاة يدرك داخل الوقت وخارجه. وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول لورود الدليل، فهذا هو المعول عليه وهو المعتمد، وهو مذهب الجمهور أن العبادة تسمى أداء إذا أوقع بعضها داخل الوقت، على خلاف في هذا الإيقاع، هل لابد من إيقاع الركعة كاملة كما هو المشهور أم يجزئ أقل من ركعة كما لأشهر بن عبد العزيز، وهذا محله في كتب الفقه. وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول، هذا هو المعتمد، فإذا أوقع المكلف بعض العبادة داخل الوقت سميت أداء للدليل الوارد في هذا. وقيل، قلنا لمن هذا؟ قيل لسحنون، قول سحنون بن سعيد التنوخي رحمه الله: وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء. هذا ظاهر، فالذي وقع داخل الوقت أداء، والذي وقع خارجه قضاء، فصارت العبادة مركبة من أداء وقضاء على هذا، وهذا فيه نظر على هذا محل نظر. وهذا مبني على مسألة منطقية: هل الصلاة من باب الكل أم من باب الكلية؟ هل الصلاة من باب الكل أم من باب الكلية؟ الفرق بين الكل والكلية أن في الكل حكما على المجموع من حيث هو مجموع من غير اعتبار أفراده، أما الكلية فالحكم فيها على الجميع، فيتناول جميع الأفراد، يتناول كل فرد بعينه، وذلك بعبارة مختصرة يقال إن الكل حكم على المجموع والكلية حكم على الجميع، الكل حكم على المجموع والكلية حكم على الجميع. هذا ذكر، قال صاحب السلم عبد الرحمن الخضري رحمه الله تعالى: الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع، حيث ما لكل فرد حكما فإنه كلية قد علم. هذا السلم المنورق. في علم المنطق للعلامة عبد الرحمن الأخضري. الكل حكمنا على المجموع من حيث المجموع من غير اعتبار الأفراد. ككل ذاك ليس وذا وقوعي يشير إلى حديث ذي اليدين المخرج في الصحيح لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه ذو اليدين اسمه الخرباق بن عمرو بكسر الخاء قال له قصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام كل ذلك لم يكن أي مجموعهما. والصحيح أن هذا من باب الكلية وليس من باب الكل، لكن هو مثل به للكل. ككل ذاك الصحيح أن كل واحد كل واحد من الاحتمالين لم يقع، فهو من باب الكلية وليس من باب الكل. نعم، ككل ذاك ليس ذا وقوعي. وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم، كل نفس ذائقة الموت. كل ذلك لم يكن على التحقيق في المثال والعصر. إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان هذا مثال كلي. زد لكم مثال آخر عن الكل، تقول كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة، مقصود مجموعهم لا كل واحد منهم. هذا مثال وش للكل. نزل لكم مثال آخر، الأمة المحمدية أمة معصومة، هذا من باب الكل وليس من باب الكلية، فهي معصومة في مجموعها وليس كل فرد منها معصوما. وهكذا واضح هذا. الكل حكمنا على المجموع، ككل ذاك ليس ذا وقوعي. وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم. اختلف هنا قضية عصمة الأمة ثابتة بالأدلة العامة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، حديث الترمذي والآيات الواردة في هذا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا، قل الأمة الإسلام أمة وسط. هذا كل ولا كلية؟ هذا كل، ولا فليس كل فرد من الأمة عدلا. وهكذا الأمة في مجموع معدلة في مجموعها. نعم، وهكذا الصلاة هل هي من باب الكل ولا من باب الكلية؟ إذا كانت من باب الكل فلا تتبعض، لأن الحكم يكون لمجملها من غير اعتبار أورده. أو هي من باب الكلية فيقال بالتبعض وعليه سحنون، فمقتضى مذهب السحنون أنها من باب الكلية أي تتبعض، بدليل أنه قال أنه ذهب إلى أن ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء، فتكون من باب الكلية أي مما يصح تباعده وانفراد أفراده بالحكم. نعم. قول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والوقت ما قدره من شرعا من زمن مضيقا موسعا، وضده القضاء تدارك لما سبق الذي أوجبه قد علم. من الأداء واجب. والوقت ما قدره، قال الوقت ما قدره من شرع من زمن مضيق موسع. لما عرف لك الأداء بأنه فعل العبادة في الوقت المحدد لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت، فحسنا أن يذكر هذا الوقت. ما هو الوقت؟ عرف الأداء بأنه فعل العبادة في وقتها، فما هو الوقت؟ قال والوقت ما قدره أي الذي قدره من شرع، هو الشارع الحكيم، من زمن. ومن هنا بيانية، يعني الزمن الذي قدره الشارع للعبادة، من زمن أي هو الزمن، فالوقت هو الزمن. فمن هنا بيانية كقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فالأوثان هي الرجس. وهذا كثير. والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا، فالوقت هو الزمان الذي قدره الشارع للعبادة، هذا هو الوقت. الوقت هو الزمان الذي حدده أو قدره الشارع للعبادة، وينقسم إلى قسمين: إلى مضيق وموسع. والوقت ما قدره من شرع من زمن، وقد أتى مضيقا وموسعا، فينقسم إلى قسمين: إلى مضيق وموسع. فالمضيق هو ما لا يسع أكثر من العبادة. الوقت المضيق ما لا يسع زمانه أكثر من العبادة. وأما الموسع فهو الذي يسع زمانه أكثر من فعل العبادة. مثال الأول كالصلوات الخمس، عفوا كصوم رمضان. صوم رمضان وقته مضيق، ففعل العبادة والوقت متطابقان، فلا يسع الوقت أكثر من العبادة. إذا أوقعت عبادة الصيام لا يفضل شيء، لأن الصيام يستغرق وقته كله، فالوقت الذي تستغرقه العبادة كلها أو تستغرقه العبادة كاملا هذا مضيق، والوقت الذي لا تستغرقه العبادة كاملا وإنما تأخذ جزءا منه هذا موسع يبقى منه شيء. فالصيام فوقت الصيام مثال للوقت المضيق، لأن الصيام يستغرق الوقت كله، فالوقت إذا استغرق بالعبادة كان مضيقا، إذا لم يستغرق بأن بقي منه بقيت منه بقية وفضل منه فضل هذا يكون موسع. مثال موسع الصلوات الخمس، وقت الصلوات الخمس، وقت صلاة الظهر مثلا يبدأ منه من زوال الشمس عن كبد السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هذا الاختيار، أو إلى غروب الشمس هذا الضروري، فهذا وقت واسع. طيب الصلاة كم أداء الصلاة كم يأخذ من الوقت؟ دقائق معدودة، وهذا ساعات، فوقت الصلاة وقت موسع وليس مضيقا. فالوقت المضيق هو الذي لا يسع زمانه أكثر من فعل العبادة، والموسع ما يسع أكثر من فعل العبادة. بعبارة أخرى، الوقت المضيق هو الذي تستغرقه العبادة، والموسع ما لا تستغرقه العبادة، بل لا تستغرق منه إلا قدرا يسيرا في الغالب، تستغرق العبادة منه وقتا يسيرا. والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا، ينقسم إلى قسمين، إلى مضيق وموسع. وضده القضاء تظهر كالما، سبق الذي أوجبه قد علما. شو قال؟ وضده القضاء، ضده الهاء الضمير رجع على ماذا؟ الأداء. وضده أي ضد الأداء، وضده القضاء. قضاء في اللغة العربية يطلق على اسم لتمام الشيء والفراغ منه، يطلق على تمام الشيء كماله والفراغ منه، على انقطاع الشيء وتمامه، على تمام الشيء وعلى الفراغ منه أو الانقطاع منه، هكذا. يأتي معنى الانقطاع مادته تدل على هذه المعاني، ويأتي لمعاني كثيرة القضاء في اللغة. يأتي معنى الأمر منه قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أمر. يأتي بمعنى الفعل والحكم عموما، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يأتي بمعنى الموت أو القتل، فوكزه موسى فقضى عليها قتله، ومنه قال تعالى في الآية الأخرى: قالوا يا مالك، حكاية عن أهل النار، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك أي ليمتنا، بمعنى الموت، فقضاهن سبع سماوات أي فرغ منهن، وهكذا. معانيه كثيرة في اللغة العربية القضاء، لكن أصله يطلق على تمام الشيء والفراغ منه وانقطاعه. أما في الاصطلاح عند الأصوليين فالقضاء وفعل العبادة خارج الوقت المحدد لها شرعا، فإيقاع العبادة في وقتها أداء، وإيقاعها خارج وقتها قضاء. فالأداء إيقاع العبادة في وقتها المحدد لها شرعا، القضاء إيقاعها خارج وقتها المحدد لها شرعا. نعم. ثم قالوا ضده القضاء، أي ضد الأداء القضاء، أي القضاء قصره للوزن حذفت الهمزة. وضده القضاء تداركا لما، سبق الذي أوجبه قد علما، أي التداء إيقاع العبادة خارج الوقت على وجه خاص. ما هو هذا الوجه؟ أي على جهة تدارك الفعل الذي علم سبق موجبه، وكذا يضيفونه في تعريف القضاء على جهة التفصيل والتدقيق، يقول: وإيقاع فعل العبادة خارج وقتها المحدد لها شرعا على وجه، على وجه تدارك الفعل الذي، أو على وجه تدارك الشيء الذي علم تقدم موجبه أو تقدم الدليل الذي أوجبه وقد أطالوا بهذا. وذلك أحسن نقال فعل العبادة، يعني أحسن أن يقال من الأحسن أن يقال في هذا اختصارا، وفعل العبادة خارج وقتها المحدد لها شرعا تداركا، تداركا لما علم سبق موجبه، تداركا لما علم سبق موجبه، أو تداركا للشيء الذي علم سبق موجبه. ما معنى هذا؟ أي أن القضاء يكون لازما للإنسان، يفعله الإنسان تداركا لشيء مضى قد ثبت الدليل أو دل الدليل على وجوبه في الزمان السابق، دل الدليل على وجوبه في الزمان السابق. فالقضاء يقع على جهة التدارك لشيء فات، ذلك الشيء الذي فات علم أو تقدم لنا أو علم تقدم دليله الذي دل على وجوبه، علمنا أنه قد سبق هذا القضاء دليل دل على وجوب الفعل في الزمن الماضي. هذا هو تقرير الكلام، تدارك لما علم سبق موجبه، هذا بعبارة مختصرة. أي شيء قلت على وجه التدارك لشيء علم تقدم الدليل الذي أوجبه، هذا فيه تطويل. وضده القضاء تداركا لما سبق الذي أوجبه قد علم، أي على وجه التدارك لشيء علم تقدم موجبه. من الأداء واجب وما منع، ومنه ما فيه الجواز قد سمع، كقضاء الصلوات لمن فاته كنقول فاتته الصلاة، يعني فاته أداؤها في وقتها، فإيقاعها خارج وقت يكون قضاء، وهذا القضاء يكون تداركا، تداركا لفعل تقدم العلم بدليله، أو علم تقدم دليله الموجب له في الماضي، وهو قوله تعالى هذه الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الأحاديث دلت على الوقت، فدلت على وجوب إيقاع هذا الفعل في هذا الوقت، فإن فات قضيناه على وجه التدارك لذلك الفعل الذي سبق وقد دل الدليل على تقدمه. واضح هذا؟ زيد. من الأداء واجب وما منع، ومنه ما فيه الجواز قد سمع. هذا منه رحمه الله تعالى، هذا بيان منه رحمه الله تعالى لما يصدق عليه الأداء، لما يصح أن يطلق عليه أداء وقضاء، أو أداء فقط أو قضاء فقط، وهكذا. قال من الأداء واجب وما منع، ومنه ما فيه الجواز، هذا بعد يعني. قال من الأداء واجب، أي من الأداء ما يكون واجبا كالصلوات، انسى الأخرى قضية ما يصح إطلاق سيأتي. من الأداء واجب، فمن الأداء ما يكون واجبا كالصلوات الخمس، فعلها في وقتها واجب، فعل الصلاة أداء الصلاة في وقتها واجب لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فمن الأداء ما يكون واجبا، من أداء العبادة ما يكون واجب. نعم. من الأداء واجب. وما منع. ومن الأداء ما يكون محرما، أي من إيقاع العبادة في وقتها ما يكون محرما، مثلا كصيام الحائض، صيام الحائض أداء، هي تريد أن تصوم في وقت العبادة لكنه أداء محرم، لا يجوز لها أن تؤدي الصيام، بمعنى أن تصوم في وقت الصيام حال كونها حائض. من الأداء واجب وما منع، مثال الأداء المحرم الممنوع صيام الحائض، صيام الحائض. ومنه ما فيه الجواز قد سمع، من الأداء ما يكون جائزا، ومنه ما فيه الجواز قد سمع، كصيام المريض والمسافر على القول بالتخيير في الصيام وعدمه، المشهور عندنا أن الأولى الصيام للقادر عليه، بعض الفقهاء يذهب إلى تخيير، مسافر مثلا، مسافر مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويقضي، وكذلك المريض مرضا معتبرا شرعا هو مخير بين أن يصوم، بين أن يؤدي يصوم في الوقت، وبين أن يقضي، فهذا مثال لما يكون فيه الأداء جائزا عند من يقول بالجواز في هذين الفرعين، فهنا جائز، يجوز له يؤدي ويجوز له يقضي، يجوز له أن يؤدي أن يوقع الصيام في وقته، ويجوز له أن يقضي أن يوقع الصيام خارج وقته. واضح. فمن الأداء ما يكون واجبا، ومنه ما يكون محرما، ومنه ما يكون جائزا. وقد تقدمت الأمثلة لهذا. واجتمع الأداء والقضاء. شوف هنا، هذا شروع منه فيما يصدق عليه الأداء وما لا، وما يصدق عليه القضاء وما لا يصدق عليه إلا الأداء، وهكذا. واجتمع الأداء والقضاء وربما ينفرد الأداء. قال لك واجتمع الأداء والقضاء. قال لك بعض العبادات يصح وقوعها أداء ويصح وقوعها قضاء، فإن أديت في وقتها فهي أداء، وإن أديت وإن أوقعت فإن أوقعت داخل وقتها فهي أداء، وإن أوقعت خارج وقتها فهي قضاء. كالصلوات الخمس، الصلوات الخمس يجتمع فيها الأداء والقضاء. ما وجه اجتماع الأداء والقضاء؟ ليس المقصود بالاجتماع أن تقع أداء وقضاء في وقت واحد، لا، المقصود أنه يصح أن تقع أداء كما يصح أن تقع قضاء. فإذا أوقعت في وقتها لا بأس، إذا أوقعت في وقتها فهي أداء، وإذا أوقعت خارج وقتها قضاء. واضح؟ لماذا هذا التفصيل؟ لأن من العبادات ما لا يقع إلا أداء كالجمعة، الجمعة لا قضاء فيها، الجمعة لا تقع إلا أداء، فمن فاتته الجمعة لم يقضيها جمعة وإنما يقضيها ظهرا. شفت؟ فالجمعة تختص بالأداء لا قضاء فيها. واضح؟ قل من الأداء واجب واجتمع الأداء والقضاء في الصلوات الخمس، وربما ينفرد الأداء، وربما ينفرد الأداء كالجمعة، فالجمعة لا تقع إلا مؤداة ولا تقع مقضية، فمن فاتته الجمعة قضاها ظهرا لا جمعة. نعم، واجتمع الأداء والقضاء وربما ينفرد الأداء، ولا يمكن أن ينفى إلى القضاء لأن القضاء لابد أن يسبقه أداء، فلا ينفرد القضاء. وانتفى في النفل والعبادة تكريرها لو خارج. شوف، وانتفى في النفل نتوقف، والعبادة تكريرها. وانتفى في النفل أي انتفى الأداء والقضاء في كل نفل، لم يحدد الشارع له وقتا، فكل عبادة لا وقت لها، لا يصدق عليها، لا يتعلق بها الأداء ولا القضاء، لأن متعلق الأداء والقضاء الوقت، فما كان داخل الوقت كان أداء وما كان خارجه كان قضاء. قال لك وانتفيا في النفل أي في النفل المطلق الذي لم يحدد الشارع الحكيم له وقتا. والعبادة تكريرها لو خارج الإعادة، هذا شروع منه في تعريف الإعادة، فذكر لنا الأداء وذكر لنا القضاء، والآن يذكر الإعادة. الإعادة في اللغة العربية فعل الشيء ثانيا، أي تكرار الشيء، فعله ثانيا يقال له عادة. قال هذا ينسب إلى كثير عزة من الخفرات البيض ود جليسها إذا من قضت حدوثة لو تعيدها. معروف كثير عزة له شعر في الغزل قصائد، مهم هو يصف هذه المحبوبة، يقول من الخفرات، جمع خفرة، من الخفرات البيض ود جليسها إذا من قضت أحدوثة لو تعيدها، ولا عودي مرة، لو تعيدها أي تكررها مرة ثانية. فالإعادة في اللغة العربية فعل الشيء ثانيا، فعل الشيء ثانيا، والمعنى الاصطلاحي ليس بعيدا عن المعنى اللغوي، لأنها في الاصطلاح تكرير الشيء وإعادة الفعل مرة، إعادة الفعل ثانيا لعذر، لعذر. نعم. قال والعبادة تكريرها أي إعادتها لو خارجا، ولو خارج الوقت، هذا خلافا لبعض العلماء ملك الشافعي أو غيره، يذهب إلى أن تكريرها خارج الوقت لا يعد إعادة، بل الإعادة لا تكون إلا إذا فعلت العبادة، إذا كررت العبادة داخل الوقت، أما خارج الوقت لا تسمى إعادة، لكن الصحيح أنها إعادة ولو كانت خارج الوقت، وهو المعتمد عندنا. وذلك قال الناظم رحمه الله تكريرها لو خارجا، ولو كان التكرير خارج الوقت، إعادة للعذر، فالإعادة لابد أن تكون لعذر، فالإعادة هي فعل العبادة ثانيا لعذر ولو خارج الوقت. هذا وتعالى فعل العبادة ثانيا أو تكرير العبادة لعذر ولو خارج الوقت، وإن شئت قلت تكرير العبادة أو فعل العبادة ثانيا لعذر ولو خارج الوقت، ولو خارج الوقت. وفهم من هذا أن تكرار العبادة لغير عذر لا يجوز، الأصل فيه المنع، هذا هو الأصل، العبادة لا تعاد لغير عذر. قال محمد مولود رحمه الله وصرح الأشياخ بامتناع إعادة النسك لغير داعي، فالنسك والعبادة لا تعاد العبادة إلا لعذر. نعم. مثال الإعادة كمن يعيد الصلاة لعذر، هذا العذر كما قال هو للعذر، إما أن يكون لخلل وقع فيها وإما أن يكون لطلب كمال، فالعذر هو خلل، خلل في العبادة، فتكون الإعادة واجبة، تكون الإعادة واجبة، وقد يكون طلبا لكمال فالإعادة تكون مستحبة. مثال الإعادة للعذر الذي هو خلل في العبادة كمثلا من صلى صلاة بغير طهارة لزمه أن يعيدها، هو صلىها أولا في الوقت ثم أعادها، هذه الإعادة لعذر أي الخلل وقع في الصلاة، صلى ثم تذكر أنه لم يركع، أنه لم يركع، ولو ذكر بالقرب ألغى ما فاتت فيه الركعة وبنى، لكن لو ذكر بالبعد لزمته الإعادة. وهكذا من صلى بغير طهارة، من صلى وعليه نجاسة، على الخلاف بين الفقهاء في حكم إزالة، في حكم إزالة النجاسة الإعادة تكون مستحبة فهم، إذا كان لخلل يبطل العبادة. من الأمثلة أن يصلي بغير طهارة أو أن ينسى ركوعا أو سجودا وهكذا، وذكر بالبعد فلا تلزمه الإعادة. واضح. على كل حال بعض شيوخنا يقول إطلاق الإعادة على تكرار العبادة بسبب خلل فيه تجوز، لأن هذا الثاني هو الأداء، لأن الأول لا يسمى أداء أصلا، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فما لم يوجد شرعا كأنه لم يوجد حسا، كأنه لم يقع أصلا، ما دام قد وقع على غير وجهه فكأنه لم يقع. وذلك شيخنا هذا قال فإطلاق الإعادة عليه تجوز، وإلا هي الأولى كأنها لم تقع لأنها وقعت على غير وجه المشروع. وهذا معروف من القواعد الفقهية المشتهرة أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وأشار إلى ذلك الزقاق رحمه الله تعالى في منهج المنتخب بقوله الغالب أو ما بشرع قد عدم أو ضده كما بتحقيق علم، ذكر فيه أكثر من قاعدة، أو ما بشرع قد عدم أو ضده كما بتحقيق علم، فما عدم شرعا فهو معدوم حسا، أو لعذر آخر هو طلب الكمال، كان يعيد الصلاة طلبا جماعة لا بأس، صلى الظهر ثم أعادها لطلب فضل الجماعة، صلىها منفردا، هو حين يصليها منفردا تصح، ثم وجد جماعة يصلون الظهر فيصلي معهم الظهر، أنا أعادها طلبا للكمال، طلبا للكمال. وقلنا هذا حتى في طلب الكمال ولو كان ذلك خارج الوقت، خلافا للمشدالي أو المشدالي رحمه الله تعالى الذي قال إذا كان لطلب فضل فلا بد أن يكون داخل الوقت، أما خارجه فلا يعيدها طلبا للفضل. المشدالي أكثر من واحد من علماء بلدنا، ومنهم العلامة الشهير النحرير أبو القاسم المشدالي رحمه الله تعالى، وقد ترجم له السخاوي، السخاوي أظن في الضوء اللامع ترجم له ترجمة حافلة، وهو درس في بجاية هنا، درس في بجاية وتخرج على علمائها، ولما أتى الأزهر الشريف تحير العلماء فيه وعجبوا من سعة من قوة حفظه وسعة اطلاعه، بل إن الإمام السخاوي رحمه الله تعالى وهو تلميذ ابن حجر، تلميذ ابن حجر، قال عن المشدالي لقد خوى الزمان من نظرائه حين رأى حفظه. نعم. والتقى بالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وشهد له الحافظ ابن حجر بالعلم وسعة الاطلاع، بل كان يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله إنه لا ينبغي أن يجلس في مجلس هذا الفتى إلا العلماء الذين يفهمون بعض ما يقول. نعم. المهم وشهد له علماء الشام وعلماء مصر، عظم قدره في يعني في الأزهر الشريف وفي الحواضر العلمية، هو من هنا من مشدال، وكان عالما في الشريعة وعالما في الطب أيضا، كان طبيبا بارعا ماهرا، وكان الحافظ ابن حجر مريضا بضيق التنفس، طلب أن يعالجه وأن يداوله فامتنع خشية أن يشتهر بالطب، يقول هذا ولد أبو الحافظ ابن حجر وهو لا يريد أن يشتهر بالطب، وإن كان الطب علما شريفا، طب العلوم وعلمان، علم الأديان وعلم الأبدان كما ينسب للشافعي. المهم أشار إلى هذا بعض شيوخنا في نظم له طويل في تاريخ الجزائر سماها بالدرر الحسان، سميتها بالدرر الحساني في ذكر أخبار بني زياني، ولست أخلها من الأعلام فتركهم مجلبة الملام، أذكر منهم بعض من قد اشتهر إذ عدهم كعد أوراق الشجر. ويقول عن المشدالي حين يصل إلى محله: ومنهم العلامة المشدالي، فخر بجاية حمى الأقيال، من عصره من النظير خاوي، وذا به قد شهد السخاوي، وشهدت مصر له والشام وغيرهم بأنه إمام، وكان في الطب بعيد الغاية، ومرتضى الطب عليه راية. من أجل ذا حاذر كل الحذر من أن يطب الحافظ بن حجر. نعم، فالعلم أصيل في هذه البلاد المباركة. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم منازل العلماء العاملين الربانيين الراسخين الذين يحيي الله بهم الملة والدين. آمين. نعم. زيد: تكريرها لو خارجا إعادة للعذر والرخصة حكم. شوف، تكريرها لو خارجا إعادة للعذر، أما إذا كانت لغير عذر من خلل أو طلب كمال فالأصل المنع، والأصل لا تكرر العبادة لغير موجب، وصرح الأشياخ بامتناع إعادة النسك لغير داعي. والرخصة حكم غير للعذر، والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع بقاء علة أصلية وغيره عزيمة النبي قيام علة الأصل. هذا شروع منه رحمه الله تعالى في تعريف الرخصة، في تعريف الرخصة، لأنه لما تكلم فيما مضى عن الأحكام الوضعية وأشرنا أثناء ذلك إلى أن الرخصة والعزيمة مما يدخل في الأحكام الوضعية عند بعض الأصوليين، فبعض الأصوليين يزيد الرخصة والعزيمة كما صنع الآمين، فناسب هنا أن نتكلم عن الرخصة والعزيمة. قال: العذر، انتهى الكلام، العذر متعلقه العادة للعذر، ثم قال: والرخصة حكم غير إلى آخره. هذا شروع منه في تعريف الرخصة. الرخصة في اللغة العربية اللين والسهولة والسماحة وما إلى ذلك، هي اللين، شيء رخص أي لين. ومنه قول عمرو بن كثير معلقته الشهيرة: وثديا مثل حق العاج رخصا، وثديا مثل حق العاج رخصا، حصانا من أكف اللامسين. ويصف امرأة على كل حال: وثديا مثل حق العاج رخصا أي لينا، هو هذا. فالرخص اللين، ولا تستغربوا كيف اعتنى علماؤنا بأشعار العرب، لأن الشريعة شريعة عربية تفهم من حيث يفهم كلام العرب، ولذلك حفظت أشعار العرب مع ما فيها من المجون وذكر الخمر والنساء، لأنها سبيل إلى التحقق بعلوم اللغة العربية، ولا سبيل إلى فهم الشريعة إلا بعلوم اللغة، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات في مقدمة كتابه المقاصد. بعد فإن هذه الشريعة شريعة عربية تفهم من حيث يفهم كلام العرب. تجد العلماء الراسخين، العلماء الربانيين، أصحاب التنسك والتأله والتعبد يشرحون مثل هذه الأبيات مع ما فيها من المجون، لا لذاتها أو لا لذات الاطلاع على هذه الأخبار، لكن لأمر آخر، أنها سبيل إلى فهم كتاب الله تعالى وفهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم الشريعة كلها. هذه الرخصة في اللغة العربية، في الاصطلاح ما هي الرخصة؟ قال لك: هي حكم غير من صعوبة إلى سهولة مع قيام علة الحكم الأصلي. العذر، والرخصة حكم غير إلى سهولة، إلى للانتهاء، طيب ومن للابتداء؟ إلى سهولة، أي من صعوبة إلى سهولة، إلى سهولة لعذر، فهذا التغير لا يكون إلا لعذر، هذه كلها قيود كما سيأتي في شرح التعريف، لعذر مع قيام علة الأصل، أي مع قيام سبب الحكم الأصلي، مع كون دليل الحكم الأصلي ثابتا لم يزل لم ينسب، مع قيام علة الأصل غيره عزيمة النبي. فالرخصة هي حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع بقاء علة الحكم الأصلي، هذا هو التعريف. قالوا: هي حكم غير، فيخرج بهذا الأحكام التي لم تتغير، هي من العزائم كوجوب الصلوات الخمس كوجوب الصلوات الخمس ووجوب صوم رمضان وهكذا. العبادات التي لم بقيت على حالها بقيت على كوجوب الحج وجوب الزكاة، هذه أحكام لم تتغير، واضح؟ فيخرج بقولنا تغير ما لم يتغير، حكم غير يخرج به الأحكام التي لم تتغير، حكم غير من صعوبة إلى سهولة، يخرج بهذا ثلاثة أشياء، يخرج ما غير إلى ما غير من ما غير من صعوبة إلى مساو أو إلى ما هو أصعب منه، وما غير إلى غير بدل كلها تخرج منه. فيخرج هذا قلنا ما غير إلى مساو، غير من صعوبة إلى صعوبة مثله ولم يغير إلى سهولة، غير من صعوبة إلى كمثلا تحويل الكعبة، كتحويل القبلة عفوا، كانت إلى بيت المقدس ثم صارت إلى مكة إلى الكعبة المشرفة، هذا ليس تغييرا من صعوبة إلى سهولة، بل هو تغيير من الشيء إلى مثله بغض النظر عن كونه صعبا أو سهلا، غير الشيء إلى مثله، هذا يخرج به، يخرج به تغيير الحكم من شيء إلى مساويه، ويخرج به التغيير إلى ما هو أصعب كمسألة الصيام. كان صيام رمضان قبل صيام رمضان كان الأمر على، قبل إيجاب صوم رمضان كان الأمر على التخيير، كان الأمر على التخيير، الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير وأن تصوموا خير لكم وأنتم تعلمون. فالأمر كان في سعة، ثم نسخ بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فنتغير من الشيء إلى ما هو أصعب منه، وكذلك يخرج ما تغير إلى غير بدل، قدم بين يدي نجواكم صدقة ثم نسخ هذا إلى غير شيء. فهنا هذا كله خرج بقولنا حكم غير من صعوبة إلى سهولة قالوا لعذر، يخرج به ما غير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر، من غير عذر. مثال ذلك التغيير، الحاصل في الوضوء، كان الوضوء واجبا لكل صلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين إلى آخر الآية. فالآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فكان الوضوء واجبا لكل صلاة، ثم نسخ إلى ما هو أسهل كما في حجة الوداع الحديث الصحيح، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صلاة بوضوء واحد. فهنا شوف حكم غير من صعوبة إلى سهولة لكن لا لعذر، لا يوجد عذر هنا، هكذا تغير الحكم فقط ولا يوجد عذر فيها، واضح؟ صح. القيد الأخير مع بقاء علة الأصلية، يخرج به الحكم الذي تغير من صعوبة إلى سهولة مع وجود العذر، مع وجود لعذر لكن مع زوال الحكم الأصلي، زوال دليل الحكم الأصلي. مثاله نسخ مصابرة المسلم الواحد لعشرة، بمصابرة الواحد للاثنين والعشرة للعشرين والمئة للمئتين والألف للألفين، كانت واحد مع عشرة، يا أيها النبي حارب المؤمنين على القتال، يكون منكم عشرون صابرون يغلبوا ألفين، يغلبوا مئتين عفوا، يغلبوا مئتين، ويكون منكم ألف أو يكون منكم مئة يغلبوا ألف من الذين كفروا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، فخفف نسخ. لكن هذا الذي ذكر هنا زال حكمه، فلا يقال فيه رخصة، لأن الحكم الأول كان موجودا لما كان في المسلمين قلة فأمروا بأن يصابر الواحد عشرة، كان المسلمون قليلا لم يكونوا كثيرا، في أول الأمر احتيج إلى هذه المصابرة، فلما كثر المسلمون وقامت دولة الإسلام في المدينة وكثر عدد المسلمين نسخ الأول وزال حكمه، زال حكمه، فزالت زال وجوب مصابرة الواحد للعشاء، هذا زال كلية. الرخصة الشأن فيها أن لا يزول الحكم الأصلي، يبقى الحكم الأصلي ثابتا لكن يرخص للإنسان لوصف تعلق به. فهذه كلها قيود. طيب ما هو مثال الرخصة؟ مثال الرخصة مثلا كأكل الميتة للمضطر، كالمسح على الخفين، كقصر الصلاة بالنسبة للمسافر، وهكذا. هذا مثال الرخصة، وتنطبق جميع القيود على هذه الرخص. لو أخذنا مثلا لو أخذنا من الأمثلة أكل الميتة، أكل الميتة بالنسبة للمضطر، بالنسبة للمضطر إلا ما اضطررتم إليه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والمفصل تحريمه تقدم ذكره. الآية الأخرى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن يضر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور. فمن يضطر، فإباحة الميتة للمضطر نعم هي على خلاف الأصل كما تقدم معنا، لكن يباح للمضطر أن يأكل الميتة، فهذا مثال للرخصة، مثال للرخصة، وقد انطبقت عليه جميع القيود. ما هي القيود؟ هو حكم، شوف، إباحة الميتة للمضطر حكم غير من صعوبة إلى سهولة. الصعوبة تحريم الميتة للمضطر، هذا هو الأصل، الأصل تحريم الميتة على كل إنسان سواء كان مضطرا أو غيره مضطر، فخفف في الحروف وبيح المضطر. تغيير حكم من صعوبة إلى سهولة لعذر، وهي المشقة الفادحة التي قد تلحقه، بل الضرر الكبير الذي قد يصير به إلى الموت، فهو لعذر مع بقاء علة الحكم الأصلي أي دليله، وقد بقي الدليل المانع من أكل الميتة، فأكل الميتة محرم، فتحريم الميتة حكم باق لم يزل ولم ينسخ، لكن أبيح لمن كان مضطرا. واضح، الميتة محرمة حكمها ثابت مستقر، فلم يزل الدليل الأصلي للحكم الذي هو تحريم الميتة، لكن رخص للمضطر وعلى ذلك. نفس الشيء في قصر الصلاة للمسافر، المسافر يجوز له أن يقصر الصلاة، لكن الحكم الأصلي هو إتمام الصلاة ثابت وباق لم ينسخ. نفس الشيء مسح الخفين رخصة، مسح الخفين رخصة، لكن الحكم الأصلي وهو غسل الرجلين ثابت مستقر لم ينسخ ولم يزل ولم يزل، وهكذا. كل وصف هذا كان عذر، إما المشقة على وإما الحاجة، في هذه الأمثلة كلها مثلا في بالنسبة للمسافر لما قد يلحقه من مشقة، وكذلك بالنسبة للماسح على الخفين. المهم كل مثال من هذه الأمثلة تنطبق عليه القيود التي تقدم ذكرها. للعذر والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قررا مع بقاء علة الأصلي، والعلة المقصود هنا دليل الحكم الأصلي، مع بقاء علة الأصلي وغيره عزيمة النبي، ما سوى ما تقدم ذكره مما لم تجتمع فيه القيود التي تقدم ذكرها فهو عزيمة. والأصل العزم في اللغة العربية التصميم على الشيء، وأما في الاصطلاح فهو حكم الثابت المستقر الذي لم يتغير. نعم. وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد. قال وتلك أي الرخصة، وتلك في المأذون جزما توجد، وتلك أي الرخصة في المأذون أي ما أذن الشارع فيه كونه واجبا أو مستحبا أو مباحا، فالرخصة تكون واجبة وتكون مستحبة وتكون مباحة، هذا بلا خلاف. قال وتلك الرخصة في المأذون أي فيما أذن الشارع في فعله جزما توجد، أي توجد جزما فيما أذن الشارع فيه، أي الرخصة يتعلق بها الوجوب والاستحباب والإباحة إجماعا واتفاقا بلا خلاف. وتلك في المأذون جزما توجد، مثال الرخصة الواجبة أكل الميتة للمضطر، الذي لم يأكل لمات، فهنا يصير أكل الميتة في حقه واجبا، فيصير أكل الميتة في حقه واجبا. مثال الرخصة المستحبة قصر الصلاة بالنسبة للمسافر، هذا مستحب عند من يقول به، الحنف يقول بالوجوب، عندنا في المشهور سنة. على كل حال المندوب نقصد بالمندوب هنا ما يقابل الواجب، ما يقابل الواجب قصيمه في الأحكام، والمندوب على مراتب من السنة من المستحب إلى آخره، النفل المطلق وهذا. فعندنا رخصة واجبة كأكل الميت للمضطر، وعندنا رخصة مستحبة كقصر الصلاة بالنسبة للمسافر، وعندنا رخصة مباحة هي رخصة مباحة. جمع من الشراح مثلوا للرخصة المباحة بالسلم، وهذا مشكل، لأن التمثيل بالسلم تمثيل بما لا تنطبق القيود عليه، بل هو يدخل في الإطلاق الثاني للرخصة، لأن الرخصة لها إطلاقان، الإطلاق الأول تقدم ذكره، سيأتينا إطلاق ثاني للرخصة، السلم يصدق عليه إطلاق ثاني. أما مثال الرخصة المباحة التيمم، التيمم مباح مش مباح، عفوا شنو نقول، المسح على الخفين، المسح على الخفين رخصة وهو مباح، مخير بين أن تمسح وبين أن تغسل رجليك. نعم قد هذا الحكم باعتبار الأصل، لكن قد يعرض له ما ينقله عن هذا، إنسان لو مسح لمرض ولا لحقه، عفوا لو غسل لمرض لحقه ضرر، فانا يكون مسحه اولى من غسل، لكن الاصل في المسح انه مباح، مسح الخفين مباح وهو رخص. من الامثله ايضا تيمم من لا يجد ماء قريبا منه، تيمم من لا يجد الماء قريبا منه، بل ووجد الماء لكنه بعيد على وجه المشقة في الحصول عليه، يعني إنسان لم يجد ماء قريبا، وجد ماء بعيدا لكن يشق عليه أن يطلبه، هنا هو مخير بين أن يتيمم ويصلي وبين أن يطلب الماء الذي في طلبه مشقة. هذا مثال الرخصة المباح، واضح. وتلك في المأذون، قلنا المأذون فيه يشمل الواجب والمستحب والمندوب، وغيره فيه لهم تردد، غيره أي غير المأذون فيه، ويشمل وش يشمل؟ ما يشملش الحرام، لو كان حرام لا يكون رخصة، لا يكون رخصة هو حرام، يشمل المكروه وخلاف الأولى، يشمل المكروه وخلاف الأولى، يشمل المكروه وخلاف الأولى. هذا فيه لهم تردد، هل تتعلق رخصة بالمكروه وخلاف الأولى أم لا؟ وذكرنا أنه قد تكون الرخصة مكروها، قد تكون الرخصة مكروها أو خلاف الأولى، كالفطر بالنسبة للمسافر، الفطر بالنسبة للمسافر، عند من يقول بأن الصيام في حقه أولى، الفطر رخصة لكنه خلاف الأولى، لكن هذا فيه تردد، فيه خلاف وفيه بحث، وغيره فيه لهم تردد. نجد بعض الشراح هنا يفرع على هذا، يقول لك ومنه ولذلك لم تتعلق الرخص أو لم تتعلق رخصة بالعاصي في سفره، واحد سافر معصية فلا يجوز له أن يترخص بالرخص، هذه مسألة معروفة في كتب الفقه، فيقولون ولذلك يعني لأن الرخصة لا تتعلق بغير المأذون فيه فالعاصي بسفره لا يجوز له أن يترخص بناء على هذا التأصيل، وهذا غير دقيق، هذه مسألة أخرى أصلا، ترخص العاصي بالرخصة العاصي بسفره ترخصه بالرخصة، هذا مسألة بحث آخر يتعلق بمسألة معروفة في القواعد الفقهية، هل يمنع العصيان والترخص أم لا، هذه مسألة أخرى، هو البحث في كون الشيء رخصة وواجبا، في كونه رخصة ومستحبة، في كونه رخصة ومباحا، في كونه رخصة ومكروها، في كونه رخصة وخلاف أولى، أما كونه حراما ورخصة فلا يتصور، كونه رخصة وحرام كيف يكون رخصة وحرام، يكون رخصة كيف يكون حراما، واضح. فوقع الوهم عند بعض أهل العلم في هذا، والتحقيق أن مسألة الترخص العاصي بسفره برخص السفر هذه مسألة نعم قريبة من هذا لكنها ليست هي. هذه مسألة أخرى. جماهير الفقهاء أن العاصي بسفره لا يترخص برخص الله, يترخص هذا مذهب الجمهور خلاف أبي حنيفة. لماذا؟ لأن الترخيص من الله إعانة للمكلف, والعاصي لا يعان على عصيانه, تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. العاصي بسفره نعم لا بأس, لا حرج إن صرف, لا حرج إن صرف من غير إذن. العاصي بسفره لا يعان على المعصية بالرخصة, والترخيص من الله إعانة للعبد, فلا يعان العاصي على معصيته بأن يرخص له. واضح. على كل حال مسألة خلافية وفيها نقاش طويل بين الفقهاء, ومن ممن جوز قصر الصلاة للمسافر العاصي بسفره إمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى, إمام الثوري. إحنا عندنا في المذهب لا يجوز له أن يترخص, لكن إن ترخص وصلى عصى وصحت ولا يعيد, مراعاة للخلاف, مراعاة للخلاف. يقول في ذلك بعض الشيوخ قد رخص الثوري للمسافرين قصر الصلاة لو عصى بالسفر, ذاك في قول الإمام الحنفي ومالك في قوله المضعف, لكن على مذهبه إن قصر فلا يعيدها على ما اشتهر, لكن على مذهبه إن قصر فلا يعيدها على ما اشتهر. نعم واضح, هذه فهمتها, هذه مسألة مهمة. غيره فيه لهم تردد وربما وغيره فيه لهم تردد نعم شرح أي فيه أي في غير المأذون فيه من المكروه والخلاف الأولى لهم أي لأهل العلم تردد فيه. نعم. وربما تجير ما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قمن, هذا إطلاق الثاني للرخصة وهو إطلاق أوسع من الإطلاق الأول. وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قمن أي حري, يقال قمن وقمن أي حري وجدير وحقيق. وربما تجي أي الرخصة لما أي للشيء الذي أخرج من للشيء الذي أخرج من أصل ممنوع منهي عنه, عبر عن ذلك بقوله وربما تجي لما أخرج من أصل حري بمنعه بمطلق امتناعه قمن أي بمطلق, أشار بالإطلاق إلى ولو وجدت فيه مشقة, فالأصل فيه أنه ممنوع ومحرم, وجدت فيه المشقة أو لم توجد بمطلق امتناعه قمن, فامتناعه مطلق فهو حري بالمنع والتحريم. أراد بهذا أن الرخصة قد تطلق على شيء خرج من أصل محرم, خرج من أصل محرم. وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قمن يعني ما استثني من أصل محرم, هذا من إطلاقات الرخصة. وهذا تابع فيه العلامة حلول رحمه الله صاحب ضياء العلماء, وحلول قال إنه تابع فيه الإمام أبا إسحاق الشاطبي في كتابه الموفق, من أحسن من تكلم في الرخصة فيما طلعت عليه الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى, فقد باسط فيها القول وأرخى للقول ذيوله وأسال له السيولة وطول فيها وتفيها بتفصيل بديع حسن. فهو هنا تابع من تابع الشاطبية في تقريره, قال لك من إطلاقات الرخصة أن تطلق على شيء مستثنى من أصل ممنوع وإن لم تصدق عليه القيود التي تقدم ذكرها. مثال ولك السلم, جواز السلم مستثنى من أصل محرم, فالسلم أصل فيه تحريم, هو رخصة. علاش؟ لأنه عقد على معدوم مش موجود الآن, وفيه ما فيه من الغرر. السلم عقد على معدوم, ولذلك كثرت الشروط في بيع السلم, وجائز في كل شيء يسلم بسبعة من الشروط تعلم, فقبض رأس المال ثم الأجل إلى نصف شهر وهو مما ينقل إلى آخره. شروط بيع السلم, السلم الأصل فيه المانع, لأن الأصل في المعقود عليه أن يكون موجودا يكون حاضرا. كذلك عقود الاستصناع, رخصة رخصت الشريعة في عقود الاستصناع كما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن جمع من الصحابة. وإلا الأصل فيها المنع لأن فيها عقدا على معدوم مش غير مجهول لا يوجد الآن, وهم الشروط صحة البيع وجود الثمن والمثمن والعلم بهما, من عاقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يرى أو فعلا من عاقد مكلف رشيدي بعلمه, والشرط في المقصود في المعقود عليه مقدور على تسليمه ولم يرد نص على تحريمه, وطاهر شرعا به ينتفع, وعالم كل بما قد يدفع. فهنا هو غير موجود أصلا، كيف يعلم عقل قد يعلم هو موصوف في الذمة فقط لكنه موجود غير موجود. وهكذا مثلا كعقد القراض، القراض والمضاربة، القراض هو المضاربة، القراض هذا رخصة مستثنى من قراض، جوازه مستثنى من أصل ممنوع. لماذا؟ القراض فيه أجرة مجهولة، هو يعمل وما يعرفش عن يبني المضارب، والأصل في الإجارة في الأجرة أن تكون معلومة، والقراض فرع الإجارة. وهكذا وهكذا مسائل كثيرة في الفقه الإسلامي، بيع العرايا خرصا يكي في النخل، وهذا التقدير يقتضي الجهل بالتماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فالأصل فيها المنع لكن رخص فيها للحاجة إليها. أمثلة كثيرة، مثلا ضرب الدية على العاقلة، إنسان قتل غيره خطأ فتلزمه وعاقلته الدية، عاقلته ما ذنبهم؟ الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهذه رخصة من أصل ممنوع. الأصل لا يترتب في ذمة العاقلة شيء، لا تزر وازرة وزر أخرى، وهكذا واضح. فهمتوا شو هذا؟ قال وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قمن، الأصل فيه المنع لكن رخص فيه. فالأصل في العاقلة منع ضربها، فالأصل في الدية منع ضربها على العاقلة لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن لورود الدليل الخاص فيها. وهكذا نعم، هذه الرخص كلها مما جاء الدليل به، لم جاء دل الدليل على جوازه، وكل مثال من الأمثلة له أدلته المعروفة في كتب الفقه. وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل ونظر شوف قال وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل. هذا بيان منه لمعنى الدليل، عرف الدليل. المقدمات عادة المقدمات في كتب أصول الفقه تشتمل على مسائل منطقية ومسائل لغوية، وهذا منه تعريف الدليل، ثم سيأتينا تعريف التصور والتصديق، مسائل منطقية محتاج إليها في علم أصول الفقه، محتاج إليها في علم أصول الفقه. الدليل في اللغة العربية المرشد إلى المطلوب، تعريف الدليل، الدليل في اللغة المرشد إلى المطلوب مطلقا حسا كان ومعنى، منه قول الشاعر إذا حل دين ليحصلي فقل له تزود بزاد واستعن بدليل بمرشد. نعم هذا الدليل في اللغة، هذا الدليل في اللغة هو فعيل، فعيل من الدلالة وهي الإرشاد، هذا في اللغة. طيب في الاصطلاح ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ هو في الاصطلاح من الدلالة، هو في الاصطلاح ما ذكره لك، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، هو الدليل. قلنا فاعل من الدلالة، فهنا نقف وقفة مع الدلالة. ما هي الدلالة؟ ما هي الدلالة؟ ما هي دلالة الشيء على الشيء؟ يقول المناطقة الدلالة هي فهم أمر من أمر، هي فهم شيء مش هي الدلالة. وبعضهم يقول بل الدلالة يقيدون هذا هو فهم الشيء من الشيء، وبعضهم يقول لا هي كون الشيء مفهما للشيء وإن لم يفهم منه. يقول الطيبي رحمه الله في الطيبية فهم لأمر عندهم من أمري لفظ الدلالة عليه يجري، وقيل كون الأمر للتفهم مهيئا فهم أو لم يفهم، والثاني أدق إذ قد يكون الدليل دليلا ولا تفهم منه الدلالة، لكن هذا لا يمنع من كونه دالا وإن لم تفهم منه الدلالة المرادة. فهم لأمر عندهم من أمري لفظ الدلالة عليه يجري، وقيل كون الشيء للتفهم، كون الشيء دالا مهيئا، قيل كون الشيء المهيئا للفهم مهيئا للدلالة فهم أو لم يفهم. هذه مسائل منطقية لا نطول بها، معلش. قال احنا يهمنا وقت التعريف الاصطلاحي ولا نزيد نشرح هذا الدلالة. مثل كدلالة، نجيب دليل عقلي مثلا، كدلالة العالم على وجود الصانع على الخالق سبحانه وتعالى، فالدلالة هي الحدوث، وجه الدلالة هو الحدوث، كون العالم حادثا متغيرا، وكل حادث لا بد له من محدث، والله موجود. هذا من البراهين، من براهين وجود الله، وبراهين وجود الله كثيرة جدا، ومن أقواها برهان النظم، كون العالم منظما محكما متقنا. لكن أهل الكلام خاصة الأشاعرة طولوا في برهان الحدوث وردوا به على الفلاسفة، وحتى أوهم الدارسين أن برهان الحدوث هو أقوى برهان، وليس كذلك. لكن من البراهين الحدوث، العالم متغير، كل متغير حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، وهذا يقتضي أن لهذا العالم محدثا صانعا موجدا. هو الدلالة أين؟ هي في الحدوث، هي في الحدوث، كونه فالعالم يدل على وجوده. فالدلالة هي فهم الحدوث من هذا العالم، وهذا يقتضي أنه مخلوق لله تبارك وتعالى، فالكون دال على الله سبحانه وتعالى. هذا الأول، فهمنا أمرا من أمر، فهمنا وجود الله من وجود هذه المخلوقات، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد كما قال أبو العتاهية. طيب، لكن مع ذلك قد يأتيك الكافر الملحد يقول كذا، لم تدلني هذه، يقول هو الدلالة في كونها دالة، وإن لم تفهم منها هذا فهم لأمر عندهم من أمر، لفظ الدلالة علي يجري، وقيل كون الأمر للتفهم مهيئا، بل هذا الدليل مهيئ لأن يفهم، فيمتلك قوة الدلالة في نفسه. لكن أنت لكونك محجوبا، لكونك ضالا، لمرض في قلبك، حجبت عن هذه الدلالة. وقيل كون الأمر للتفهم مهيئا، فهم أو لم يفهم، إذ قد لا يرزق الإنسان فهما الدلالة، وعدم فهم الدلالة لا ينفي وجودها، هي موجودة، هي موجودة. نعم، هذا في بحث منطقي على كل حال، وبحث منطقي متقدم لا يذكر في كتب المنطق التي ألفت للمبتدئين. نعم، وما به للخبر الوصول بنظر الصحة هو الدليل. قال وما به للخبر الوصول بنظر الصحة هو الدليل، قال لك الدليل اصطلاحا هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. الدليل هو الذي إذا نظرنا فيه نظرا صحيحا، أي اعتبرنا نظرنا فيه من جهة الدلالة الموصلة المرشدة، أفادنا مطلوبا خبريا. المطلوب الخبري هو القضية، إن شئت أفادنا حكما، هذا هو المقصود. ما احتمل الصدق لذاته جرى عندهم قضية وخبرا، قالوا السلم. أفاد مطلوبا خبريا يعني أفادنا قضية تحتمل الصدق أو الكذب لذاته، هو يعني أفادنا حكما، أفادنا حكم، هذا هو المعنى. هو عبر بتعبير المناطق، المطلوب الخبري يخرج به الإنشاء وغيره. فالدليل، الدليل عند الأصوليين هو الذي إذا نظرنا فيه نظرا صحيحا أوصلنا إلى المطلوب، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة دليل، إذا نظرنا فيه نظرا صحيحا أوصلنا إلى وجوب الصلاة، وإذا نظرنا فيه نظرا فاسدا أوصلنا إلى غير هذا. النظر الصحيح أن ننظر في قوله تعالى وأقيموا الصلاة إلى جهة الدلالة، فجهة فنقول الأمر يفيد الوجوب، وهذا الأمر قد تعلق بالصلاة، إذا فالصلاة واجبة، فتوصلنا بالنظر الصحيح في الدليل إلى قضية هي وجوب الصلاة، وهي تحتمل الصدق أو الكذب لذاتها، لكن لا تحتمل إلا الصدق من بالنظر إلى الشرع، يقول بذاته، علاش يزيدوا بذاته، ولا يقول شرع، ربما إذا يسر الله، وأنتم تعلمون هذا معروف، ما يحتمل الصدق أو الكذب، علاش قالوا لذاته، احترازا مما لا يحتمل إلا الصدق، لكن ليس لذاته لكونه كلام الله، كلام الله، كلام الله. هو يحتمل الصدق والكذب لذاته، لكن لأنه كلام الله لا يحتمل إلا الصدق، ومن الكلام ما لا يحتمل إلا الكذب، لكن ليس لذاته بالنظر إلى المتكلم به، كادعاء مسيلمة النبوة، مسيلمة الكذاب نبي، هذا يحتمل الصدق والكذب لذاته إذا نظرنا في ذات الكلام، لكن بالنظر إلى الشرع فهو لا يحتمل إلا الكذب، وبالنظر إلى أنه صادر من مسيلمة الكذاب فهو لا يحتمل إلا الكذب، وهكذا واضح. فما احتمل الصدق لذاته جرى عندهم قضية وخبرا. فهنا نرجع إلى ما كنا فيه، أقيموا الصلاة إذا نظرنا فيه نظرا صحيحا قلنا أقيموا أمر، والأمر يفيد الوجوب، وقد تعلق بالصلاة فالصلاة واجبة، احترازا مما إذا نظرنا فيه نظرا فاسدا، قلنا مثلا وأقيموا الصلاة أو أقيموا الصلاة. والأمر الأمر مثلا هذا الأمر هو منطوق به أو متكلم أو متكلم به أو قوله تعالى وأقيموا هذا كلام الله تعالى، وكل ما كان كلام لله تعالى فهو واجب، إذن الصلاة واجبة، هذا نظر فاسد. إذ من كلام الله تعالى ما لا يدل على الوجوب. تقول مثلا الله تعالى قال وأقيموا الصلاة، هذا أمر والأمر يفيد التحريم، فالصلاة محرمة، هذا نظر فاسد، لأن جهة الدلالة هي الأمر، والأمر في حقيقة الأمر يفيد الوجوب وهكذا. وما به للخبر الوصول بنظر صح، بنظر صحيح هو الدليل، هذا احترازا ممن قد يستدل بالدليل على غير وجهه، يستدل بدليل على غير وجهه، نقول الخلل هنا ليس في كونه دليلا ولكن الخلل في النظر في هذا الدليل، لم تنظر في الدليل نظرا صحيحا، كما صنع كثير من أهل البدع والزندقة الروافض مثلا في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال لك يا عائشة هذا نظر فاسد، البقرة هي البقرة هي الحيوان المعروف، فما وجه الدلالة في كون البقرة عائشة بن أمي رضي الله، هذا لا وجه له، هذا نظر فاسد في الدليل. فالنظر الفاسد في الدليل لا ينفي الدليل نفسه، ولكن ينفي الدلالة التي توصل إليها من خلال هذا النظر الفاسد. فالدلالة فالمدلول الصحيح المطلوب هو ما كان عن نظر صحيح في الدليل، وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل، هو الدليل عند العلماء. والدليل عند العلماء عند مناطق ما ينقسم إلى ثلاثة أقسام عند العلماء عند الأصوليين، إلى دليل عقلي وإلى دليل عادي وإلى دليل شرعي، هناك قسم أخرى لكن نكتفي به. دليل عقلي ما طريقه العقل، ككون العالم دليلا على وجود الله، هذه الدلالة وجه دلالة عقلية، العالم متغير كل متغير حادث وهذا لا بد له من محدث، فدل ذلك على وجود الخالق سبحانه وتعالى. عندنا دليل عادي كدلالة النار على الدخان، العادة أنه إذا كان دخان فهذا يدل على أن هناك نار، ما وجه الدلالة؟ الإحراق، الدخان لا يكون إلا عن إحراق، والشيء الذي يحرق هو النار، فأفادنا ذلك فدلت النار على الدخان، هذا عادي يجوز تخلفه، قد يكون الدخان ولا نار، المصانع المعاصرة فيها دخان وحيانا ما تكونش عن نار تكون عن شيء آخر، صح؟ هذا دليل عادي. وعندنا الدليل الشرعي، وعندنا الدليل الشرعي كدليل قوله تعالى وأقيموا الصلاة على وجوبي الصلاة، أقيم الصلاة دليل على وجوب الصلاة، ما وجه الدلالة؟ أين الدلالة؟ كون الأمر يفيد الوجوب، نعم وهكذا. والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلة الإدراك من غير خبر، لا لا لا واحد. قال والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلة، عرف لنا النظر أنه تقدم ذكره في تعريف الدليل، قلنا الدليل ما به الخبر الوصول بنظر صحيح، عرف لك ما هو النظر. قال والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو دليل أو ظن بحكم أو لعلم مسجلة، فالنظر هو الفكر الموصل إلى ظن إلى علم أو ظن بالشيء، النظر هو الفكر الموصل إلى الظن أو العلم، هذا هو النظر. فقوله والنظر الموصل من فكر، هنا من بيانية أي الفكر الموصل كما تقدم معنا في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، الأوثان هي رجس، والنظر الموصل من أي ما أوصل من فكر أي الفكر الموصل، والنظر الموصل من فكر أي الفكر الموصل إلى ظن بحكم أو لعلم مسجل أي ما أوصل إلى علم أو ظن بحكم، فالنظر هو الفكر الموصل إلى ظن أو علم بالشيء. طيب ما هو الفكر؟ يعرفون الفكر أيضا، يقول الفكر هو حركة النفس في المعقولات، أما حركة النفس في المحسوسات فيقال له تخيل، الأشياء المعقولة المعنوية التي ليست محسوسة حركة النفس فيها إعمال العقل فيها يقال له فكر، حركة النفس في المعقولات كأن تتحرك نفسك في أنواع الدلالات أشياء المعنوية، أشياء المعنوية. أما حركتها في المحسوسات فيقال له تخيير، مثلا كحركة أنفسكم الآن مثلا في الحصان الأزرق، كل واحد يكون طبعا في ذهني الآن حصان أزرق، صح؟ بمجرد أن قلت حصان أزرق طبعا في ذهنك حصان أزرق، فحركة نفسك في الحصان الأزرق هذا تخيل، تخيلته بمجرد الكلام به تخيلته، لأن الحصان شيء محسوس، شيء محسوس، فحركة النفس في الأشياء المحسوسة يعد تخيلا، أما حركتها في الأشياء المعقولة يعد نظرا، يعد كون الواحد نصف الاثنين هذا نظر، إذا ليس شيئا محسوسا، كون الكل أكبر من الجزء فلا تتصور شيء، شيء معنوي، فذهنك يعقل أن الكل أكبر من الجزء، فحركة النفس في المعقولات يقال له فكر، وحركة النفس في المحسوسات يقال له تخيل، هذا معنى التخيل، قل تخيل، تخيل، تخيل شيء محسوس، لا تتخيل شيئا معنويا، فمتعلق التخيل هو المحسوسات دون المعنويات، للحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الأبعاد. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ثم أما بعد، قبل أن نختم المجلس نجيب عن بعض الأسئلة، وللأسف الشديد بعض إخواننا ممن كان مشرفا على الأسئلة ضاعت الأسئلة كلها منه، أحرقها وظننا أننا قد أجبنا عن كل السؤال الذي لم نجيب عنه نطلب من إخواننا إعادة إرساله مرة أخرى. هذا السؤال يقول: يرى شيخ الإسلام أن العبادة إذا وقعت صحيحة في ظن المكلف لا يجب عليه القضاء، للأحاديث التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بالقضاء مثل حديث الخيط والصيام وحديث الصلاة إلى غير القبلة وغيرهما، فما صحة هذا المذهب؟ لا أدري، الله تعالى أعلم، ولا أظنه يصح، يعني مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا أظنه بهذا الإطلاق، لا أظنه، لأنه المتقرر عند أهل العلم أن نسيان أو التقصير الذي يتعلق بالمأمورات هذا ينفع صاحبه من جهة عدم التأثير، أما كونه كون الفعل الذي نقص منه ركن أو واجب يقع مجزئا فلا، هذا عند الجميع لا يقع مجزئا، مثلا من صلى صلاة على غير طهارة يظن نفسه على طهارة، هنا إعادة الصلاة واجب بالإجماع، وإنما البحث المتقدم بحث قلنا هو أشبه بالخلاف اللفظي فيما تصدق عليه الصحة. فتعرف الصحة، هذا السؤال أظنه متعلقا ببحث الصحة، وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بغير ميل، هذا عند جمهور المتكلمين أنها وفاق، أنها موافقة ذي الوجهين الشرع وإن لم يسقط القضاء. عند الفقهاء بعد التحرير والتقرير هي موافقة ذي الوجهين الشرع على وجه يسقط معه القضاء، هذا هو الفرق بينهما. هل سقط، هل لابد من، هل سقوط القضاء شرط في حصول الصحة أم لا؟ الفقهاء يقولون لا يكون صحيحا إلا إذا أسقط القضاء، أما إذا لم يسقط القضاء فلا يكون صحيحا، بخلاف المتكلمين يقول يقع صحيحا وإن لم يسقط القضاء، وإنما القضاء جاء بدليل آخر. نعم. وذلك الإمام القرافي رحمه الله تعالى في شرح التنقيح يفهم من كلامه أن الخلاف لفظي، أن الخلاف، قالوا واتفقوا في جميع الأحكام واختلفوا في التسمية، أحكام اتفقوا عليها، مثلا اتفقوا على أن من صلى صلاة بغير طهارة يظن نفسه متطهرا، اتفقوا مثلا أنه موافق للشرع في ظنه، اتفقوا على، واتفقوا على أنه مثاب، اختلفوا في الذي يثاب عليه، واتفقوا أنه لا يلزمه القضاء لو لم يدرك أنه صلى بغير طهارة، خلاص ولم يدرك بعد ذلك أنه صلى بغير طهارة لا يلزمه القضاء، اتفقوا على هذا. واتفقوا أيضا على أنه لو علم بالحدث للزمه القضاء، حكاه القرافي وغيره. فالنسيان ينفع في باب المنهيات من جهة المهية، أما المأمورات فلا بد من الاتيان بها. أما هذه الأدلة، الخيط في الصيام، مسألة مثلا نبدأ بالقبلة، القبلة فيها تفصيل كبير. نعم القبلة شرط في صحة الصلاة، وهي عندنا يعني شرط مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان. وأما حديث الصحابة حين صلوا إلى غير قبلة، جاء في حديث عامر بن ربيعة وجاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، حديث عامر بن ربيعة فيه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فصلوا إلى غير قبلة، فلما طلعت الشمس فإذا هم صلوا إلى غير قبلة، قالوا صلينا إلى غير قبلة يا رسول، فنزل قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، رواه الترمذي وضعفه، لكن يشهد له حديث معاذ، كنا في ليلة غيم أو في يوم فصلينا، فلما انجلت الشمس قلنا صلينا إلى غير قبلة يا رسول الله، قال قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله عز وجل. ذلك الجمهور هنا قالوا لا تجب الإعادة خلافا للشافعي في أحد قوله في محكاه النووي، لكن هنا هذا لا يصح الاستدلال بهذا، هي واجبة مع الذكر والقدرة، شرط مع الذكر والقدرة، هم فعلوا الذي عليهم، يريدون أن يصلوا ولا سبيل إلى معرفة القبلة، فصلوا على هذا النحو، فلا يصح الاستدلال. على كل حال الوقت قد ضاق علينا، ربما نكمل الجواب عن هذه الأسئلة في الدرس القادم. المهم هذا غير صحيح وليس على إطلاقه، هذه هي الإجابة المختصرة، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى في مجلس غد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.